بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع قراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب الواحد بعد المئة من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب، هنا باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة، يعني أنه يستمر في التلبية. قال: والتكبير، سيأتي التعليق على مسألة التكبير، يعني هل التلبية تكون مخلوطة بالتكبير، يعني يلبي أحيانا ويكبر أحيانا، أو أنه يلبي فقط وبعدين بعد رمي الجمرة يكبر فقط. فقال هنا الإمام البخاري يقول: باب التلبية والتكبير، يعني أنه يلبي، اختيار الإمام البخاري أنه يلبي وإلى جانب التلبية أيضا يكبر غداة النحر، يعني في فجر يوم العيد وصبيحة يوم العيد حين يرمي الجمرة. قال في رواية الكشميهني: حين يرمي، وفي نسخة قال: حتى يرمي، يعني الحافظ ابن حجر ذكر نسختين هنا، نسخ البخاري في بعضها حتى يرمي، والنسخة الثانية حين يرمي. قال: وهو أسود. قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير، يعني الحديث التي استشهد بها الإمام البخاري فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة. تعرفون يعني أن يوم، يعني أعمال يوم العيد في الحج، الحجاج يصلون فجر يوم العيد في المزدلفة، يعني يبيتون في المزدلفة، والسنة يعني أنه يبيت إلى الفجر ثم يصلي الفجر في المزدلفة وبعدين يخرج بعد صلاة الفجر من المزدلفة ويتوجه إلى منى، فيرمي جمرة العقبة. عندنا يعني أعمال ذلك اليوم، في عندنا رمي جمرة العقبة وذبح الهدي الأضاحي وحلق الرأس، وبعدين بعد ذلك يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، فهذه الأعمال التي تعمل في ذلك اليوم. فهنا قال يعني يظل يلبي في الأحاديث، يعني لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في المزدلفة وظل يلبي لغاية لما وصل إلى منى، وحين رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية. طبعا إذا توقف الحج عن التلبية يبدأ في التكبير، لأنه يكون يوم العيد، فيستنى أن يكثر من التكبير لغاية آخر يوم من أيام التشريق. فيقول الحديث هنا: ليس فيه ذكر التكبير. قال: فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية، وأراد أن يستدل على أن التكبير مشروع حينئذ، لأن قوله لم يزل يدل على إدامة التلبية، وإدامتها تدل على ترك ما عداه، أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير انتهى. هذا كلام الكرماني، يعني يقول من أين أخذ الإمام بخاري أن الحج يلبي ويكبر حين يرمي الجمرة؟ فيقول لأنه إيه، التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، يعني فيها إيه ذكر عموما. فأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع، إنه طالما أنه يلبي يعني هو كأنه إيه يقول باب التلبية والتكبير، إنه يعني هو ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أنه طالما أنه يلبي إذن هو لا يكبر، والاحتمال الثاني أن يكون هناك حديث آخر فيه التكبير لكن لم يذكره الكرماني. حافظ ابن حجر يقول والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته، فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير. يبقى هذا هو الاحتمال الإيه الأرجح، يعني هو الكرماني شارح البخاري يقول يحتمل أنه قصد إيه باب التلبية والتكبير، أن التلبية مشروعة والتكبير غير مشروع، لأنه أورد حديثا في أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يلبي حتى رمى الجمرة. والرأي الثاني أنه أراد اختصار حديث فيه ذكر التكبير، والحافظ ابن حجر يقول هذا هو الصواب، وهي عادة الإمام البخاري إذا كان الحديث يعني ليس على شرطه، يعني لأنه اشترط أن يخرج أصح الصحيح والذي يعني فيه شروط شديدة في التصحيح، فمرات الحديث يكون صحيحا أو حسنا لكنه يعني ليس على شرطه، فيشير إليه إشارة في التراجم يعني في عناوين الأبواب، يشير إلى إيه إلى بعض الزيادات التي وردت يعني بأسانيد يعني هي صحيحة ولكنها لا تقوى إلى درجة أن يخرجها في صحيح، فيكتفي بالإشارة إليها في العناوين. فهو العنوان قال باب التلبية والتكبير، فظاهره أن البخاري يستحب أنه يخلط التلبية بالتكبير، لا تكون تلبية فقط، يعني إلى جانب التلبية يكبر أيضا إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية وأصبح إيه الذكر المشروع حينئذ هو التكبير فقط. فهنا ذكر الحديث أنه إيه قال فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير، فمعنى أنه قبل رمي الجمرة كان أحيانا يخلط التلبية بالتكبير. طيب هنا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أردف يعني في عندنا إيه إرداف أسامة بن زيد من رضي الله عنهما من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى، يعني من عرفة إلى المزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل يعني أركبه خلفه على البعير أسامة، من عرفة المزدلفة أردف إيه أسامة، وبعدين من مزدلفة إلى منى أردف الفضل من العباس رضي الله عنه، وكل منهما اللي هم أسامة والفضل يعني هذان كان إيه أقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهنا يعني روايتهما لها مزية على رواية غيرهما لأنهم أقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام يركبان معه على البعير، فهما أعرف إيه وأكثر مراقبة وأعرف بما يقول يعني من الذكر. فيقول كلاهما أسامة يعني هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يعني كل من أسامة والفضل، والفضل هو أخو عبد الله، فيقول أسامة والفضل كلاهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهم أهل البيت يعني. أيوة نعم. وهم أهل البيت. وهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين ذكر إيه في الطريقة الثانية كلاهما أي الفضل وأسامة. طيب هنا إيه سيذكر إشكالا ويجيب على هذا الإشكال، قال في ذكر أسامة إشكال لما تقدم في باب النزول بين عرفة وجمع، بين عرفة وجمع اللي هي مزدلفة، أن عند مسلم في رواية أن أسامة قال وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، قال لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا، يعني يقول إيه أن أسامة ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام من إيه من عرفة إلى المزدلفة، وبعدين ان أسامة يعني سبق الى يعني سبق مع قريش على رجليه يعني الى منى يعني لرمي الجمرة. فاذا أسامة لم يكن قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في المسافة اللي هي ما بين مزدلفة الى منى، فكيف أسامة يخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة مع انه يعني لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يظهر من هذه الرواية يعني هو كان فقط في المسافة اللي هي من عرفة الى مزدلفة، لكن كيف يقول أسامة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة؟ فقال الاحتمال الاول ان يكون مرسلا، المرسل اللي هو يعني صحابي، هنا مرسل صحابي يعني مش مرسل تابعي، مرسل صحابي، ان الصحابي يخبر عن شيء لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وانما سمعه من صحابي اخر وحذف هذه الواسطة. يعني فهذا الاحتمال الاول ان يكون قول أسامة هنا مرسلا، يعني لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يلبي الى ان رمى الجمرة، لم يكن معه في ذلك الوقت ولكن حدثه بذلك صحابة اخرون، ومراسيل الصحابة حجة، يعني الصحابي اذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا سواء كان حاضرا بنفسه فيكون يعني مسندا او متصلا او كان يعني غائبا عن هذه الواقعة، مرات مثلا بعض الصحابة ممن تأخر اسلامه مثل ابي هريرة رضي الله عنه مثلا اسلم في العام السابع من الهجرة، ومرات ابو هريرة رضي الله عنه يروي اشياء النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في او قالها في غزوة بدر او قالها في مكة او قالها في اشياء لم يكن حاضرا لها، يعني وما كان اسلم ولا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الاوقات، او صحابة ممن من صغار السن مثلا يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مثلا ولد بعد الهجرة، يعني كان اول مولود في المدينة بعد الهجرة مثلا، ففي يعني ايام مثلا غزوة بدر وغزوة احد وغزوة يعني كان عمره صغيرا يعني سنتين وثلاث سنوات واربع سنوات، فلا يدرك مثلا هذا، فاذا حدث عن شيء حصل وهو صغير هذا يسمى مرسل الصحابة، او الصحابة مثلا من الانصار يخبرون عن اشياء حصلت قبل الهجرة فهذا يكون مرسل صحابي، يعني صحابي لم يسمعه مباشرة ولكن بواسطة. فهنا مثلا أسامة لو ان أسامة سبق النبي عليه الصلاة والسلام يعني الى الجمرة ووصل قبل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام ظل يلبي حتى رمى الجمرة، فالاحتمال الاول ان يكون مرسلا. وبعدين ذكر احتمالا ثانيا قال لكن لا مانع انه يرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجمرة او يقيم بها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هناك ما يمنع ان ان أسامة يعني ممكن يكون سبق ولكنه يعني ظل عند الجمرة حتى اتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يعني مستمرا في التلبية الى ان رمى الجمرة او كذا، او راح ورجع مرة ثانية ورافق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد اخرج مسلم ايضا من حديث ام الحسين رضي الله عنها قالت فرأيت أسامة بن زيد وبلالا في حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يوجد يؤكد الاحتمال الثاني أن أسامة وبلالا كان مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء رمي جمرة العقبة، واحد منهما كان آخذا بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام والثاني كان وضعا ثوبه يعني مثل المظلة يعني يستر به النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس والنور. قال حتى رمى الجمرة، إذن لا مانع أن أسامة يعني سبق ولكنه في نفس الوقت مثلا إما رجع مرة أخرى أو ظل منتظرا حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام لرمي الجمرة فرافقه يعني في الجزء الأخير من طريقه إلى الجمرة وأخبر أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال تنبيه زاد ابن أبي شيبة بسنده عن الفضل في هذا الحديث قال فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال وفي هذا وسيأتي هذا الحديث إيه بعد ذلك. قال وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. يعني هو رمي جمرة العقبة بها يحصل التحلل اللي هو يسمى التحلل الأول. يعني الحاج إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، لا اللي هي الجمرة الكبرى أحسنتم، يوم العيد هنا يعني يحصل التحلل الأول، وهو يحل أنه يحل كل شيء إلا النساء، إلا معاشرة النساء وما يتعلق بذلك. أما ما عدا ذلك من الأمور فإنها تحل. التحلل الأول يعني يحل من محظورات الإحرام، لبس المخيط والتطيب وقص الأظافر وحلق الشعر وتغطية الرأس والوجه وكذا، فهذه الأشياء كلها تصبح مسموحا بها. هنا يعني جمهور الفقهاء يقولون التحلل الأول يحصل بشيئين، يعني عندنا الرمي والحلق، الرمي والحلق وطواف الإفاضة، شيئين من هذه الثلاثة. يعني إذا رمى وحلق، أو والحلق هنا يكون نسكا، يعني ليس محظورا من محظورات الإحرام. الحلق في هذه الحالة يكون نسكا، يعني حتى لو قدم الحلق، لو قبل ما يرمي جمرة العقبة حلق رأسه، لا نقول أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، لأن الحلق هنا حلق الرأس نسك، يعني مناسك الحلق يظل ممنوعا من أخذ من بقية الشعور حتى يفعل شيئا ثانيا مع حلق الرأس، مثلا أنه يرمي الجمرة أو يطوف طواف الإفاضة. فإذا فعل شيئين من ثلاثة، وقالوا طواف الإفاضة يعني مع السعي بعده إن كان عليه سعي، يعني يعتبر شيئا واحدا، فإذا فعل شيئين من الثلاثة حل التحلل الأول. وهناك قول آخر، وهو يعني قول في عند الحنابلة وغيرهم، أن التحلل الأول يحصل يعني ولو رمى جمرة العقبة وحدها فقط، مجرد رمي الجمرة يعني حل به التحلل الأول، حتى لو لم يفعل معه شيئا ثانيا من الحلق والطواف، يعني بس مجرد ما يرمي الجمرة. وظهر حديث ابن عباس هنا رضي الله عنهما يفيد هذا، أنه قال بدء حلك أن ترمي جمرة العقبة، يعني بمجرد ما يرمي جمرة العقبة قد تحلل التحلل الأول، يعني يمكن أن يتطيب ويلبس ثيابه المخيطة وكذا. فإذا التلبية هي شعار الحج، فلذلك يظل يلبي إلى أن يرمي الجمرة، لأنه إذا رمى الجمرة تحلل من إحرامه بالحج. قال وباستمرارها، قال حججت مع عمر، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول حججت مع عمر 11 حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. هذا يفيد أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من الحج، يعني تطوعا وتنفلا، لا يكتفون بحجة الإسلام، كانوا يحجون تطوعا مرات عديدة. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن حججنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وعمر هنا رضي الله عنه حج 11 مرة رضي الله عنه، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. قال وباستمرارها، قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعه، وقال طائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. قال لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي رضي الله عنهم، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والبيث. وجاء هنا ايه المذاهب في متى يقطع التلبيه، الحاج متى يقطع التلبيه. فالقول الاول ان الحاج يظل يلبي الى ان يرمي جمره العقبه، يعني منذ ان يحرم بالحج الى ان يرمي جمره العقبه. فاذا لو كان الحاج مثلا قارنا او مفردا او كذا، فهو مثلا يحرم بالحج ايه من الميقات، يحرم بالحج من الميقات ويظل على احرامه. يعني مرات الحج مثلا يمكن انه يصل الى مكه مثلا قبل يوم، يعني قبل مثلا قبل ذي الحجه مثلا بثلاثه ايام، يبقى عنده ثلاثه ايام قبل ذي الحجه في اخر ذي القعده مثلا، وبعدين عشره ايام من ذي الحجه، فيظل يعني يلبي يعني يكثر من التلبيه ما استطاع، يعني كلما تذكر وكلما هو ماشي في الطريق وهو يعني كلما اتيحت له فرصه يلبي منذ ان يحرم بالحج لغايه اليوم العاشر مثلا لغايه. فالقول الاول ان الحاج يظل يلبي الى ان يرمي الجمره، يعني منذ ان يحرم من الميقات ويظل يلبي الى ان يرمي الجمره. اذا حتى لو دخل مكه ودخل المسجد الحرام وطاف مثلا طواف القدوم او كده لا يتوقف عن التلبيه، يستمر في التلبيه الى ان يرمي جمره العقبه. القول الثاني هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ان الحاج اول ما يدخل الحرم، يعني يبدا من الميقات يلبي لغايه اول ما يدخل الحرم ينقطع عن الايه؟ عن التلبيه. وبعدين اذا خرج من الحرم الى عرفات في يوم عرفه يلبي مره اخرى. يعني مثلا لو الحاج دخل مكه مثلا يوم 27 ذي القعده مثلا، وهو يلبي في وهو في الطريق لغايه مثلا دخل مكه يوم 27 ذي القعده يتوقف عن التلبيه، لغايه لما يطلع يوم عرفه يوم التاسع وهو رايح لعرفه، اذا وصل عرفه خرج من حدود الحرم يبدا في التلبيه مره اخرى. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه. المقصود طبعا عرفه هنا ليست ايه من الحرم. الحرم كانه حدود الحرم، لانه قال يعاود التلبيه اذا خرج من مكه. وقالت طائفه يقطعها انه يستمر في التلبيه الى ان يذهب الى الموقف، يعني الى يوم عرفه، ان يظل يلبي الى ان يقف بعرفه. على اساس انه اذا وقف بعرفه ينشغل بالدعاء يعني والذكر، وهو في عرفه يعني يستحب الاكثار من الدعاء والتهليل وكذا. وهذا قول جماعه من الصحابه منهم علي رضي الله عنه وسعد وعائشه رضي الله عنه. وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفه، الامام مالك ياخذ بهذا القول، يقول يعني يظل يلبي الى ظهر يوم عرفه، يتوقف عن التلبية ظهر يوم عرفة. طيب ماذا يفعل بعد ما يتوقف عن التلبية ظهر يوم عرفة؟ يعني يدعو. فعند الإمام مالك أنه أثناء ما هو الحج أثناء وقوفه بعرفة لا يلبي، يعني هو يصل لعرفة الظهر فيدعو ويتوقف عن التلبية. لكن على رأي الجمهور أنه أثناء أنت وجودك بعرفة تلبي، تظل تلبي وأنت في عرفة وأنت في الطريق إلى مزدلفة وبعد مزدلفة وأنت في الطريق إلى منى، كل هذا وقت تلبية. لكن عند الإمام مالك أنه يتوقف عند زوال الشمس يوم عرفة، وذكرنا أنه قول جماعة من الصحابة وقول الأوزاعي والليث. وعن الحسن البصري مثله، لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة، يقول يتوقف عند صلاة الفجر يوم عرفة، قال وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فلما افاض الى جمع جعل يلبي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ايه؟ متوجه من عرفه الى المزدلفه. عبد الله بن مسعود وهو مفيض الى جمع، يعني هو متوجه من عرفه الى المزدلفه، جعل يلبي. فقال رجل اعرابي هذا، يعني رجل سبحان الله يعني ينكر على عبد الله بن مسعود، يعني يقول هذا اعرابي، يعني الاعراب يعني يكثر منهم مثلا يعني عدم معرفتي بالاحكام او فيقع منهم الخطا يعني في الاحكام وكذا. فرجل ينكر على عبد الله بن مسعود يقول أعرابي هذا الذي يلبي، كأنه إيه هذا يشير إلى أن الناس يعني كانوا تركوا يعني التلبية يعني يتوقفون عن التلبية، وما أحد يعني أثناء التوجه من عرفة إلى مزدلفة كان عبد الله بن مسعود كان يفعل شيئا غريبا على الناس ويلبي وهو متوجه من عرفة إلى مزدلفة، وهذا شيء غريب على الناس يعني ليسوا معتادين أن أحدا يلبي في هذا الوقت، يتوقفون عن التلبية في عرفة، فوجد ما زال يلبي وهو ذاهب إلى مزدلفة، قال أعرابي هذا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنسي الناس أم ضلوا؟ قال أنسي الناس أم ضلوا؟ آمين. يقول الناس يعني نسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي يعني إلى أن يرمي الجمرة، أم ضلوا يعني تركوا هذا نسيانا، ولا هم عرفوا الحق وتركوه؟ وأشار الطحاوي، لأنه طبعا عندنا فإحنا عندنا هنا الآن في صحيح البخاري أن أسامة بن زيد والفضل بن العباس وكان رديفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فكان التلبية يعني سنة، ابن سعود رضي الله عنه وافق السنة فيها. وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين مخ تلف من الآثار والله أعلم. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعني له كتاب يعني عظيم اسمه إيه شرح مشكل الآثار، مشكل الآثار اللي هو الآثار التي وله كتاب اللي هو شرح معاني الآثار، وكتاب إيه شرح مشكل الآثار أو بيان مشكل الآثار مطبوع في حوالي 10 مجلدات كبيرة ضخمة، حتى كمان يقال يعني أنه ليس كاملا من هذا الجزء الذي وجد منه، يعني الكتاب مفقود منه جزء. فهذا الكتاب يعني الإمام الطحاوي رحمه الله من في الحقيقة من أروع الكتب يعني في الجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض، يعني فهنا يأتي بال يعني بالآثار التي فيها يعني ترك التلبية مثلا في يوم عرفة، والآثار التي فيها التلبية إلى أن يرمي الجمرة، وبعدين يوفق إيه بينها. فكان توفيقه بينها يقول إن الصحابة الذين تركوا التلبية يعني عندما وصلوا عرفة فإنما تركوها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، هذا توجيهه يعني ليس لأن التلبية لا تشرع بعد ذلك، ولكن لأنهم كانوا مشغولين بالدعاء وبأذكار أخرى فتركوا التلبية. قال واختلفوا أيضا هل يقطعوا التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي. فإحنا مر بنا أن المذاهب الثلاثة غير المالكي الحنفي والشافعي والحنبلي قالوا يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. طيب هنا تفصيل وتدقيق أكثر، إلى أن يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، فليتوقف عن التلبية مع الحصاة الأولى ولا مع الحصاة السابعة؟ يقول الله أكبر. ما هو كل حصاة يقول الله أكبر، بسم الله والله أكبر. فهنا هل يعني يتوقف مع رمي، هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، يعني قالوا يستمر إلى تمام الرمي، يعني إلى أن يرمي جمرة العقبة، يعني إلى أن ينتهي من رميها بالحصيات السبع، يعني لا مانع أنه أثناء الرمي أنه يلبي يعني أثناء الرمي. قال فهذا قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. إذا لا يؤيد ما رواه ما قاله أحمد يعني قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى يعني الإبهام هو حتى رمى الجمرة مبهم يعني يحتاج إلى بيان هل رمى أول رمية ولا آخر رمية وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها كنا قفنا ولا ايش رايك يا دكتور كمان ناخذ بقى كمان كنا قفنا ان شاء الله هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله